قال الخطابي فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم عليك سلام الله قيس بن عاصم قيس بن عاصم. قلت ليس هذا من شعر الجاهلية، فإن قيس بن عاصم صحابي مشهور عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والمرقية المنثورة لمسلم معروف قال لما مات قيس. ومثل ما أخذ ابن سعد وغيره أن الجن رفعوا عمر بن الخطاب بأبيات منها عليك السلام من أمير وباركت يد الله في ذاك لبيع ممزق. قال من عربي بالسلام على البقيع لا يعارض النهي في حديث أبي جريج لاحتمال أن يكون الله أحيا من نبيه صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم سلام الأحياء كذا قال. ويرده حديث عائشة المذكور. قال ويحتمل أن يكون النهي مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير بها من الأحياء، فإنها كانت عادة أهل الجاهلية. وجاء الإسلام بخلاف ذلك. قال عياض وتبع ابن القيم في الهدي فنقح كلامه فقال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للابتداء السلام عليكم فيكره أن يقول قال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في الابتداء السلام عليكم ويكره ويقول عليكم السلام. فذكر حديث أبي كريم صحها. ثم قال أشكر على هذا على طائفة وظنوا معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة وليس كذلك، وإنما معنى قولي عليك السلام تحية الموتى إقبال عن الواقع لا عن الشرع أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به واستشهد بالبيت المتقدم وفيه ما فيه. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الأموات. والأقرب في هذا والله أعلم أن يقال إن أحاديث البداء بالسلام على الموتى أصح، فيكون حديث أبي هريرة شاذا أو وقع في شيء من الوهم، وإلا فقد ثبت عن صلى الله عليه وسلم أنه علم أصحابه إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. حديث أبي هريرة هكذا من حديث عائشة، وهي أحاديث صحيحة أصح من حديث أبي هريرة. أما في حديث أبي هريرة النهي عن أن يقول في حديث أبي هريرة أنه قال إن سلام الموتى عليكم السلام في البداء بالجار ومنكم، فهذا خلاف الأحاديث الصحيحة. والقاعدة أن الحديثين إذا تعارضا فإن الأصح منهما هو المعتمد والمخالف يكون هو الشاذ، فهذا هو المعتمد. وأما ما ذكر المقيم حمل على أن هذا كان في الجاهلية فهو محل نظر كما قال الشارح. والحاصل أن السنة في السلام على الموتى مثل السلام على الأحياء، يبدأ بقول السلام عليكم كما يسلم على الأحياء، السلام عليكم درقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله أن يكون عافية لفظ الآخر السلام على الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا هو المعتمد به السلام على الأحياء والأموات جميعا، أن يبدأ بقول السلام عليكم. أما الرد فيقول وعليكم السلام، الرد خلاف البدء، البدء يقول السلام عليكم يبدأ بالمبتدأ السلام، وفي الرد يبدأ بالجر الجار المجرور وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بعد قوله تكلم على بعد يقول الملائكة عليك السلام قوله فقالوا السلام عليك ورحمة الله. كذلك كره البخاري هنا وكذا للجميع في بدء الخلق. ولأحمد ومسلم من هذا الوجه من رواية عبد الرزاق وقال هنا لكشمي هنيف فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. هذا هو المطابق لشرعية السلام وعليك السلام ووقع هنا. نعم تشميني فقالوا وعليك السلام ورحمة الله. وقع المسلم

نعم الله وهكذا قول ولا يجزي زينتهن الا لبولاتهن يعني المؤمنين جميعا. نعم ذهاب الرسول احسن اليك حجره عائشه من المعاريه من المعاريه الفعليه يعني الخروج من المعاريه الفعليه لا خروج لكن خروجه عنهم من المعاريه الفعليه نعم ليخرجوا الناس قد الناس وان كانوا فضلاء واخيارا قد يشغلهم الحديث قد لا ينتبهون لبعض الامور فلما رأه جعاده ثم لما رأه رجع عرفوا أنه يريد خروجه خرج. نعم. حدثنا أبو النعمان حدثنا مسلم قال أبي حدثنا أبو مجلة عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب دخل القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون فأخذ كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما رأى ذلك قام فلما قام قام من قام من القوم وقعد بقية القوم وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقوا فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه وأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. قال أبو عبد الله فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حتى قام فيه من الفقه أنه لم يستأذنهم حين قام وخرج وفيه أنه تهيأ للقيام وهو يريد أن يقوم. زين زين إشارة غير الإعلان صاحب البيت لا يستأذن لا يلزم استئذان الحاضرين إذا أراد يقول حاجة. نعم حدثنا إسحاق أخبرنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن صالح عن أبي شهاب على أمان عروة بن جبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم احجب نساءك قالت فلم يفعل وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يحجبن ليلا إلى ليل قبل المناصع يخرجن ليلا إلى ليل نعم من ليل إلى ليل نعم يخرجن ليلا إلى ليل قبل المناصع فخرجت سودة بنت زمعة وكانت امرأة طويلة فرآها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المجلس فقال عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب قالت فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. قدم كلامه خطانية ليس فيها صريحة أنها كانت كاشفة وأما قول أنه لا تنتقد في المعنى لا تلبس النقاب المعروف الذي يخاطع الوجه ولا يلزم من ذلك عدم الحجاب لأنه تحتجب بالخمار وبالجلال وبالجلباب ولهذا قالت عائشة كنا إذا جنى من الرجال سدرت إحدانا جلبابها على وجهها قال كنا نكشف قبل الحجاب فلما نزل الحجاب خمرنا وجوهنا من ليلة إلى ليلة يعني ما يخرجوه النهار لحق الله حادث وهو في الصحراء لقضاء الحادث في الليل الله ما في بيوت خلف ما عندهم خلف في البيوت نعم ما فيها يعني محلات قضاء الحادث هذا عادة العرب القدامى نعم ثم اتخذوا يخلون بعد ذلك نعم باب الاستئذان من اجل البصر وكان ذلك يكون قليلا عرقه لئلا يحتاج الى الحاجه في النهار لا يكون الا قليلا نعم المناصع الشيخ نحو قضاء الحاجه. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حفظته كما انك ها هنا المناصع تشبه المناصع أو العين قال حسن البيتي بكسر القاف وزدت الباء الموحدة أي جهة المناصر وهو موضع معروف بالمدينة بس لا حافظ موضع يعني تقوى فيه الحاجات واد واسع واد واسع أرض واسعة يتفرقون بها لقضاء الحاجة. نعم وفي قول عائشة حديث رسول الله نعم في الحديث قالت وكان متفرقا قبل أن تتخذ التمثل به هو متورط هو محق الله هذا نعم نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال الزهري حدثني كما أنك هاهنا عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا

كان إذا جاء النبي هدية دعاهم ليسقيهم وليأكلوا عليه الصلاة والسلام. نعم اللهم صل على محمد. باب التسليم على الطبيعة. اللهم صل على محمد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في بعض الروايات تفصيل هذه الدعوة وأنهم كانوا 70 وأن أبا هريرة كان محتاجا للبن فلما أمره يسقيهم قال ماذا يفعل هذا القدح وأنا محتاج. ولكن لا حيلة في تنفيذ ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فدعاهم وجاءهم 70 وأخذوا مجالسهم. هذا يدل على هناك عنده صلى الله عليه وسلم مجالس واسعة لمثل هذا. ثم قال لأبي هريرة خذ القدح وامشي به عليهم فجعل يمر به عليهم ويسقيهم كل واحد يشرب حاجته حتى كملوا 70 هذا القدح 70. ثم قال اشرب يا أبا هريرة قبل النبي صلى الله عليه وسلم فشرب ثم قال اشرب فشرب ثم قال اشرب فشرب ثم قال اشرب الرابع قال والله جعلك لا اجد له مشركا. ثم اخذ النبي القدح بفضله فشرب عليه الصلاه والسلام. هذا فيه اول معجزه من المعجزات قدح يحمله ابو هريره على يده يسقي 70 ويرويهم ثم يراه وهو محتاج فقير ثم ياخذ النبي فضله. وفيما الفوائد دعوه الفقراء والعناية بهم والحرص عليهم وعدم إغفالهم بين المسلمين. وفيه من الفوائد أن الساقي يكون هو الأخير لا يشرب قبلهم ساقي القوم يكون آخرهم. وفي تواضع النبي صلى الله عليه وسلم هو شرب الأخير عليه الصلاة والسلام. وفيه فضل تواضع أيضا يقول اشرب يا أبا هريرة اشرب اشرب تقديمه على نفسه. وفيه قول الضيف للضيف كل كل اشرب يؤكد عليه قد يستحي قد يترك من بعض الاكل او بعض الشرب حياء. فاذا قاله المضيف اشرب اشرب يا اخي اشرب قل كمل جزاك الله خير كان هذا مما يدعوه الى ان يكمل حاجته ويترك الحياء الذي قد يصيبه. وفيه من الفوائد مثل ما تقدم حسن خلق صلى الله عليه وسلم دعا الاضياف وجلس معهم وهم فقراء وبداهم على نفسه وجعلهم يشربون جميعا ثم يشرب ابو هريره ثم يشرب عليه الصلاه والسلام. كل هذا فيه من الفوائد العظيمه ما لا يخفى على من تامل عليه الصلاه والسلام. نعم. واعظم من ذلك المعجزه العظيمه قدح صغير يحمل على اليد يسقي 70 ثم يسقي 71 ثم 72 هذا من نعم الله العظيمه. نعم الله اكبر ومن ايات الله الباهره. نعم. شو على عندي اتكلم على قدح اتكلم الروايات الثانيه بقى اختصرها المؤلف لعيني ولا بقى اختصرها ولا تقدم في كذا ولا حديث اخرجه البخاري ايضا في الرفاق عن ابي نعيم وحده مطوله واخرجه الترمذي في الزهد عن هناد مطوله هو مثل ما تقدم مطوله بذكر الاغياث 70 وشقيه. نعم بس قال واخرجه النسائي في الرفاق عن احمد بن يحيى بس والحافظ نعم الله. والحديث مع ذلك متابع اخرجه البخاري في الادب المفرد من طريق محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه لفظ رسول الرجل الى الرجل ابنه واخرج له شاهدا موقوفا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اذا دعي الرجل فهو ابنه واخرجه ابن ابي شيبه مرفوعا. واعتمد المنذري على كلام أبي داود فقال أخذه البخاري تعليقا لأجل الانقطاع كذا قال ولو كان عنده منقطعا لعلقه بصيغة التمريض كما هو الأغلب من صنيعه وغالبا يجزم إذا صح السند إلى من علق عنه كما قال في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ فذكر أثرا وطاووس لم يدرك معاذا وكذا إذا كان فوق من علق عنه من ليس على شرطه كما قال في الطهارة. وقال بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وحيث وقع فيما طواه من ليس على وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه من ليس على شرطه وحيث وقع فيما طواه من ليس على شرطه من رضه من رضه نعم في قلب يعني مروية ويذكر نعم مرضي ها من رضاه من دمعه كما قال في النكاح. ويذكر عن معاوية بن حيدة فذكر حديثا ومعاوية هو جد بهز بن حكيم وقد أوضحت ذلك في المقدمة.

من فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرط ذلك فذلك عندي ما في نبه الشارح الرواية طيبونه الأصل حتى النون عطف على تلك الوجوه ما رأيت الكلام من النون عنده ما رأيت الكلام الشرح النون الشرح ما أتى بهذا الكلام نعم في بعض الأحيان نعم قد يقع فيها التسامح إثبات توحيد قد يقع فيها التسامح نعم فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم مثل ما تقدم في الحديث ويدل على أن الرجل قد امتلع حقدا شرا ولكن لا حيلة له إلا مثل هذا الكلام لما فيه من النفاق العظيم والخبث الكثير والخبيث لا بد ينطق فوه بما في نفسه غالبا ولا يستطيع أن يسكت ولهذا قال لا تقبروا علينا ثم صرح فقال إنه لا أحسن ما تقول شهادة من هذا الخبيث لأنه لا أحسن ما يقول عليه الصلاة والسلام ولكن من جاءك اجلس في بيتك من جاءك اقص عليه ولا تلنا به في مجالسنا جعل الذكرى والموعظة أذى نسأل الله العافية ولهذا انتصر عبد الله بالرواحة وقام يدافع عن الحق ثم حصلت الشوشة بين الجميع والمقصود من هذا الدلال على أن إذا مر المسلم في المجلس اللي فيه يهود أو نصارى أو مشركون ومعه المسلمون يسلم ويقصد بالسلام أهل الإسلام يقصد بالسلام المسلمين وإذا رأى من المصلحة يعظهم ويذكرهم وقف وعظهم وذكرهم إذا رأى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبالي بكون هناك مشركين أو بأن هناك منافقين لا يبالي المقصود التبرير ثم لو أوذي فالأمر في سبيل الله لو أوذي بالكلام أو بغير ذلك فهو في سبيل الله ولهذا نزل صلى الله عليه وسلم من دابته وذكرهم عليه الصلاة والسلام ثم لما رأى ما رأى خطبهم حتى سكنوا حتى هدوا عليه الصلاة والسلام وفي من الفوائد الشرعية في عادة المريض وأن العائد يذهب على رجليه أو على دابة لا حرج لأن المعود قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا فلا حرج أن يركب الدابة ويعود المريض وفي من الفوائد الإرداف على الدابة قد أردف أسامة وهذا من تواضع عليه الصلاة والسلام وهذا كثير إرداف على الدابة كثير عليه الصلاة والسلام وفيه ركوب الحمار وأنه لم يعلف من الحمار ركوبة والبغل ركب الحمار وركب البغل وركب الإبل عليه الصلاة والسلام كل هذا مما ثبت عنها عليه الصلاة والسلام وودل على تواضعه وتسامحه كان ما تيسر حمارا أو بغلا أو فرسا أو ناقة نعم وفيه من الفوائد أيضا فضل سعد بن عبادة وكلامه الطيب وشرح حال الرجل وبيان ما فيه من البلاء وأن هذا هو السبب الذي دعاه إلى أن يقول هذا الكلام وأنه كان يطمع أن يكون ملكا في المدينة فحيل بينه وبين ذلك نعم الله المستعان المسلم يسلك بعض الأوصاف نعم يقول بعض الأوصاف إذا مسح أو يسلك ما يجلس في المسجد ويعرف المسجد يعني هذا من جنس عمل المنافقين أو من جنس عمل المنافقين ينكر عليه ويعلم لا يجوز لك الكلام الله يقول سبحانه وإذا قيل اتق الله هلت العزة بالإثم حسبه جهنم وليس المهاد الواجب انه يقبل الحق جزاك الله خير ان شاء الله او اسال الله يعينني اسال الله يهدني او يوفقني هكذا ينبغي لي. لمن وعظ ولا يرد بالكلام السيء ويقول خل عنا دينك وعنا طوعك او راح في المسجد علم او كل هذا مكابره مصادمه للحق نسال الله العافيه نعم إذا كان للمصلحة نعم الدعوة والتمكين نعم باب من لم يسلم على من اقترف ذنبا ومن لم يرد سلامه حتى تتبين توبته إلى متى تتبين توبة العاصي باب